الحمد لله العظيم الودود، أرسل إلينا رسولا في الأرض والسماء محمود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والجود. أما بعد، فهذا المجلس الأول من شرح وتعليق شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة للعلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، وذلك ضمن الدورة العلمية الصيفية من رحاب المسجد النبوي في ليلة الأربعاء الرابع من محرم عام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. في هذا التعليق الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله تعليقا مباركا، وأن ينفعنا جميعا به، ويجزي القائمين على شؤون التدريس وعلى شؤون الحرمين خير الجزاء لتهيئتهم وتنظيمهم هذه الدورات العلمية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان الجميع، وأن يبارك للجميع في الأقوال والأعمال. اليوم معنا كتاب مهم جدا من كتاب التأصيل العقدي، وهو للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الذي سماه الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، هو يعني ببيان موضوع مهم جدا، هو أوجب الواجبات وأعظم المتحتمات على كل مسلم ومسلمة، وهو الإقرار لله تبارك وتعالى بالعبودية والسلامة من الشرك، وتأصيل هذه الأصول بكلمات مختصرة نافعة مع الأدلة التي تدل عليها وتوضحها. وهذه الثلاثة الأصول تعتبر تلخيصا مهما جدا لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالذي يريد أن يعرف حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينظر في هذا الكتاب وهذه الأصول الثلاثة التي هي في حقيقتها دعوة المرسلين، والأصول التي بنيت عليها الرسالات السماوية كلها، فهي أصول متفق عليها وأدلتها واضحة صريحة في الكتاب والسنة. ولكن للأسف وقع انحراف كبير بين المسلمين في هذه الأصول، فضلت أمم من المسلمين عن هذه الأصول، إما فيها كلها أو في ناحية من هذه أو أحد هذه الأصول. وهي على العموم تلخص لنا المعتقد أو أهم نقاط المعتقد المتعلقة بالمسلم التي يجب عليه على المسلم اعتقادها واعتمادها والتدين لله عز وجل بها والتزام بمضمونها إلى أن يموت. وقبل أن ندخل في هذه الأصول وسيتبين أهميتها وقيمتها، قبل أن ندخل في ذلك نبين نبذة موجزة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الإمام الرباني الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه وفي دعوته خيرا عظيما وفضلا كبيرا، وأنتج ولله الحمد نتاجا لا يوجد مثيلا له في العصور الأخيرة البتة، لا يوجد له نتاج ولا يوجد لداعية من الدعاة في العصور الأخيرة ما أنتجه الشيخ رحمه الله تعالى، فهو نسيج وحده وفريد دهره في هذا الموضوع. وإذا قلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وتلاميذهم قد قاموا بدعوة عظيمة وبيان ودعوة ضد أهل الفرق وضد أصحاب الضلالات وفي بيان أصول الإيمان والدعوة إليه ومحاربة البدع، فإن الله تبارك وتعالى قد سخر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لإظهار هذه الدعوة، يعني دعوة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وجميع تلاميذه، إنما أظهرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجعل دعوة شيخ الإسلام بن تيمية تجد طريقها إلى قلوب أهل الإسلام، وتبين الكثير والكثير والكثير منهم سلامة دعوته وانضباطها وسلامة دعوته وانضباطها على الكتاب والسنة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأهل الحق ودعاة الحق لهم نصر من الله عز وجل آجل أو عاجل، إما عاجل يرونه في حياتهم، وإما آجل يكون حيث يكونون في قبورهم، ولكن الله تبارك وتعالى يبعث علمهم وينشره ويبثه في الآفاق. وكما قلت أول ما نبدأ من ذلك بالتعريف بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن حمد بن أحمد بن راشد، يعود نسبه إلى وهيب، يعني هو وهبي تميمي رحمه الله، وهيب تميمي رحمه الله تعالى، وكان مولده في بلدة العيينة، بلدة قريبة من الرياض تسمى العيينة، سنة 1115 سنة 1115، وكان ولد في بيت شرف وعلم، فأبوه من علماء الحنابلة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 1206، فعمر رحمه الله تعالى عمرا مباركا طويلا نفع الله تبارك وتعالى به أمة الإسلام. حفظ القرآن قبل بلوغ السن العاشرة، ودرس الفقه حتى نال فيه حظا عظيما، وكانت له قوة حافظة وقوة ذهن وقوة ذكاء، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. وكان يحفظ المتون العلمية، كان يهتم بالمتون العلمية ويحفظها. ونلاحظ على دعوة الشيخ رحمه الله تعالى أنه لم يهتم بالمطولات والتأليف للكتب وتوسع في ذلك، إنما اعتنى رحمه الله تعالى بما يبلغ رسالة ودعوة التوحيد للناس، اهتم بذلك وكتب فيها مختصرات عديدة حتى تصل إلى أكبر قدر من الناس، خاصة العوام والناس الذين لا يعون أصول الإسلام حقا، فبلغهم ذلك رحمه الله تعالى بلاغا بينا. ودرس على الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله هنا في المدينة، وقرأ عليه علم الحديث، وكان مفرط الذكاء رحمه الله تعالى، وكان كثير الكتابة، يكتب كثيرا، وحتى أنه كتب أكثر كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بخطه رحمه الله. توفي كما ذكرت سنة 1206 هجرية، وكان جهر بالدعوة إلى التوحيد سنة 1153، جهر بذلك سنة 1153، وناصره في ذلك الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، الجد الأول لملوك هذه الدولة، والذي قامت على أكتافه وأكتاف أبنائه الدولة السعودية الأولى، وناصروا الشيخ رحمه الله تعالى وانتصروا لدعوته ونصروه نصرا مؤزرا، فنصرهم الله عز وجل، فنصرهم الله تبارك وتعالى، ووطد لهم البلاد ومهدها حتى صارت هذه الجزيرة كلها من أقصاها إلى أدناها تتبع لهم، واستفادت من دعوة الشيخ بفضل الله عز وجل، ثم بفضل سيف محمد بن سعود رحمه الله تعالى، حتى انتشرت دعوته، ثم استقرت هذه الدعوة ولله الحمد في هذه البلاد، واستفاد منها المسلمون في كل مكان. وكان للشيخ رحمه الله تعالى كتبا عديدة، من أهمها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو من أعظم الكتب وأهمها، ولا يوجد له كتاب مثيل في بابه، ليس له كتاب مثيل في بابه. وهو في حقيقته تأكيد لدعوة الشيخ، وأيضا شوكة في عيون الذين يكذبون على الشيخ ويفترون عليه، لأن الشيخ لم يضمن هذا الكتاب كتاب التوحيد إلا آية أو حديث، لم يضمنه كلاما منه إلا أن يكون ينقل بعض كلام أهل العلم شرح شيء قليل من النصوص، وإلا فالواقع أنه يأخذ بطريقة الشيخ بطريقة البخاري رحمه الله تعالى في تأليفه، فيضع عنوانا ثم يضع الأدلة على العنوان، بحيث أن الشيخ تقول لم يتصرف في شيء، إنما عنون واستفاد من دلالة الكتاب ودلالة السنة، وذلك شوك في حلوق أعداء هذه الدعوة الذين يفترون على الشيخ ويقولون إنه أتى بمذهب جديد، مع أن الشيخ رحمه الله تعالى ليس له اجتهادات يعني خارجة عن المذهب الحنبلي، وليس هو معتني بهذا الباب كما عنايته رحمه الله تعالى بالتوحيد، فاعتنى بالتوحيد عناية فائقة، وصارت دعوته هي دعوة التوحيد، والتركيز على دعوة أو على معنى لا إله إلا الله ومقتضاها ولوازمها. وكان له كتاب أيضا كشف الشبهات، وكتاب الكبائر، والكتاب الذي سنعلق عليه هنا الأصول الثلاثة، ومختصر الإنصاف، ومختصر زاد المعاد، وله فتاوى وكتب عديدة، لأنه كما ذكرنا كان سيال القلم، يكتب كثيرا رحمه الله تعالى، لهذا جمعت كتبه ورسائله في مجلدات عديدة جمعتها جامعة الإمام محمد بن سعود جزاهم الله خيرا. هذا الكتاب كان يلقن للطلاب، هذا الكتاب ثلاث الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول كان يلقن للطلاب، ويحفظه طلاب العلم ويحفظه العوام، وينشر بينهم ويدرس في المساجد وينشر، حتى انتشرت هذه الدعوة ولله الحمد والمنة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. هذا ابتدأ به هذه المسائل الأربع التي سيذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى، ابتدأ بها هذا الكتاب، وهي كما سيتضح مسائل يسيرة وواضحة وظاهرة، ولكن حقيقتها هي عمق الإسلام، عمق الإسلام في هذه الكلمات يتضح ويظهر، لأن الإسلام بناؤه على لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا بناء الإسلام كله، فأعظم شعائره هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أول أركانه، وهي أول أركانه، ولذا التركيز على هذه الكلمة في الحقيقة هو الذي يبرز حقيقة الإسلام، هو الذي يبرز حقيقة الإسلام، وفي المقابل يبين الأشياء المضادة للدين والشرع. فقال أولا رحمه الله تعالى: يجب علينا، يعني يجب على المسلم تعلم أربع مسائل، أربع مسائل يجب أن يعرفها ويتنبه لها ويعرفها ويتحقق من مدلولاتها ومقاصدها، وبالتالي يطبقها، وبالتالي يطبقها لهذه الأربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا أول المسائل هو العلم، والعلم لا يخفى أنه أصل كل خير، أصل كل خير العلم، لا يمكن أن تصل إلى خير إلا بالعلم، لأن الإنسان خلق أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان لا يعرف شيئا في الحقيقة، إنما يكتسب علومه بالتعلم، إنما يكتسب علومه بالتعلم. وهذا بيان لحقيقة أن هذا الدين يقوم على العلم، يقوم على العلم. فلذا كانت أول آية أنزلت في القرآن ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فانظر رعاك الله، كرر كلمة اقرأ مرتين، وكرر كلمة علم وعلم مرتين أيضا، لأن القراءة هي التي تأتيك بالعلم. وإن كان يمكن أن تأخذ هذا بالتلقين، يعني أن تسمعه، لأنه مثل القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا حين قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولا يتحقق العلم إلا بالقراءة، يجب أن تقرأ ويجب أن تتعلم. وأعظم العلوم وأشرفها وأعلاها وأجلها معرفة الله تبارك وتعالى، لهذا بدأ به. المسألة الأولى العلم، وأول المعرفة يجب أن تكون معرفة الله عز وجل، فإن معرفة الله عز وجل هي أشرف العلوم. والعلم يقولون يشرف بشرف المعلوم، فإذا كان المعلوم شريفا فالعلم شريفا. وأعظم وأعلى وأجل معلوم هو الله تبارك وتعالى، أجل معلوم هو الله عز وجل. فإذا أشرف العلوم ما تعلق بالله تبارك وتعالى، أشرف العلوم ما تعلق بالله عز وجل. ومن عرف الله تبارك وتعالى حقا فإنه سيعبده حقا، ومن جهله فذاك الذي نسأل الله العافية يتنكب الصراط كسائر أهل الضلالة، كسائر أهل الضلالة. فإنهم جهلوا الله تبارك وتعالى ولم يعرفوه حقا، لذا لم يعبدوه حقا، لذا لم يعبدوه حقا، وظنوا فيه ظنونا نسأل الله العافية ضالة. فهذه المعرفة الأولى، فإذا هذه أعظم معرفة وينبني عليها الدين كله. معرفة الله عز وجل ينبني عليها الدين كله، فكل الدين في حقيقته هو تعريف بالله عز وجل، وتعريف بالطريق الذي به تعظم الله تبارك وتعالى، وتعريف بجزاء من عظم الله والتزم طريقه، وتعريف بعقوبة من تنكب طريق الله تبارك وتعالى ولم يعظمه حق تعظيمه جل وعلا. هذه المعرفة الأولى. فانظر رعاك الله هذا الفقه عند هذا الإمام كيف ابتدأ بأهم المسائل وأعظمها، ابتدأ بأهم المسائل وأعظمها. لهذا أهل العلم يقولون، أهل العلم يقولون وينصون على أن أول واجب على المسلم هو شهادة أن لا إله إلا الله. أول واجب على المسلم شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله تحتاج إلى العلم، تحتاج إلى العلم، أن تعرف ماذا تشهدت به، ماذا نطقت بلسانك. ويجب أن يستقيم أو يتوافق لسانك مع معلوم قلبك وما أنت معتقده في قلبك، فتكون في تلك الساعة شهادتك شهادة صحيحة. فانظر رعاك الله هذا الفقه العظيم عند هذا الإمام بأي شيء بدأ. ثم قال المعرفة الثانية، هذا كله يتعلق بالعلم، يجب أن تعرف الله، لأنك إن لم تعرف الله لم تعبد، إن لم تعرف الله لم تعبده. وليس معنى تعرف الله يعني أن تتلقى بعض العلوم التي ليس لها ارتباط بالعمل، لا، إنما هو علم ينبني عليه العمل. لهذا جعل المرتبة الثانية أو المسألة الثانية هي العمل بما تعلمت. فجعل المعرفة الأولى معرفة الله عز وجل، ثم معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. لأنك لن تعرف الله إلا بمن؟ إلا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي عرفك بالله، فهو الذي عرفك من هو الله، فهو الذي عرفك حقوق الله تبارك وتعالى. فإذا لابد أن تعرف هذا النبي، لابد أن تعرف هذا النبي، لأنك لن تقبل من أحد دعوة ولا تعليما ولا توجيها ولا إرشادا إذا لم تعرف. فلو قابلك رجل في الشارع وكلمك بكلام قد ترى أنه حسن أو قد لا تعرف أنه حسن، أو يوجهك توجيها يقول افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، إذا لم تكن تعرفه لا تقبل منه. لكن إذا عرفته ناصح صادق محب لك محب للخير لك يمكن تقبل منه، أما إذا لم تعرفه كذلك فإنك لن تقبل منه. فلهذا جعل ثانية المعرفة الثانية هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بشيرا ونذيرا، رسول الساعة إلى قيام الساعة، رسول البشرية كلها إلى قيام الساعة. وأنعم به من عمل، وأنعم به من دور، وأنعم به من رجل عليه الصلاة والسلام. والمعرفة الثالثة هي معرفة الإسلام، معرفة الإسلام، الله تبارك وتعالى المعبود، والنبي صلى الله عليه وسلم المرشد والمعلم والمعرف بالمعبود. والأمر الثالث معرفة الطريق، الطريق الذي تحقق به معنى معرفتك لله ومعنى معرفتك لنبيه صلى الله عليه وسلم، كيف تصل إلى ما يحب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل إنما خلقنا لغاية يريدها سبحانه وتعالى، يريدها هو جل وعلا، ورتب عليها كل الجزاء والثواب، ورتب عليها أيضا العقوبة. فهذه المعرفة لا يمكن أن تتحقق إلا بمعرفة الله، ثم معرفة نبيه، ثم معرفة ما جاء به هذا النبي، ما جاء به هذا النبي وهو الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فإذا هذه المعارف الثلاثة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي أصول المعارف، وأول الواجبات، وأولى ما يجب على المسلم أن يتحققه، أولى ما يجب على المسلم أن يتحققه، لأنه إذا لم تتحقق فإنك قد ضعت عن الطريق أو ضيعت الطريق وهلكت في المفاوز، وما أكثر المفاوز وما أكثر الطرق التي تذهب بك يمينا وشمالا. ومعرفتك لهذا تقيك شر ذلك، تقيك شر ذلك. نعم. قال رحمه الله الثانية العمل به. نعم. المسألة الثانية التي ذكرها من الأربع مسائل العمل به، لأن العلم بحد ذاته ليس مقصودا لذاته، كما يقولون نحن نتعلم العلم لذاته، لا، بالنسبة للشرع العلم ليس لذاته وإنما للعمل به، إنما للعمل به. فإذا جاءك أن شهادة أن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، جاءك عن نبي كذلك، ليس لتعرف أركان الإسلام، وإذا سئلت ما هي أركان الإسلام تقول كذا وكذا وكذا وكذا، ليس هذا المقصود. المقصود أن تعمل، المقصود أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله من قلبك، وإذا جاءت الصلاة أذن المؤذن تعرف ما هي الصلاة وتصلي، إذا جاءت الزكاة وجبت عليك تعرف ما هي الزكاة وتؤديها، والصيام كذلك والحج كذلك. فإن هذا العلم إنما يقصد به العمل، ليس المقصود به العلم فقط لذاته، إنما المقصود به العمل. فثمرة العلم العمل، فإما أن تعمل، وإما أن يكون علمك، إما أن تعمل وإما أن يكون علمك حجة عليك، يكون علمك حجة عليك، لأن العلم إنما قصد في هذه الأمور إلى العمل، وليس التجاهل أو التباهي بالعلم أو يعني إفادة الناس أنك عندك علم بكذا وكذا، إنما المقصود به العمل. نعم. قال رحمه الله الثالثة الدعوة إليه. نعم. هذه المرتبة هي كمن صار عنده فضل خير عظيم، عنده خير عظيم، هذا الخير العظيم الناس يحتاجون إليه، فلا يجوز لك بموجب الإنسانية، بموجب الإنسانية فضلا عن الدين، لا يجوز لك أن تدخر هذا الخير عندك وتبقيه عندك لا تبلغه للناس، لا بد أن تبلغه للناس، لا بد أن تجتهد في تبليغه للناس، لأن المقصود دعوتك ودعوة غيرك، ولست المقصود وحدك. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل ما بذل في تبليغ الإسلام عليه الصلاة والسلام وبلغك هذا الخير العظيم، يجب أن لا يتوقف عندك، يجب أن تبذله لغيرك، يجب أن تبذله لغيرك، لأن هذا الغير سيكون معينا لك، وستكون حسناته في ميزانك، ستكون حسناته في ميزانك، وسيكون معينا لك. لهذا أمر الله تبارك وتعالى بالدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلذا لا بد من الدعوة لتحصيل المكاسب للنفس وللغير، فإن المسلم في حقيقته رجل يبث الخير وينشر الخير ويقصد للناس الخير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. فأنت إذا لماذا تحرم نفسك أنك بدل أن تصلي وتأخذ ثواب صلاة رجل واحد تأخذ ثواب صلاة 50 رجلا، 100 رجل، 1000 رجل؟ هذه نعم كثيرة تصب في ميزانك من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر، لأن الذين دعوتهم كلهم ستكون أعمالهم في ميزان حسناتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم. فانظر رعاك الله هذه الكلمات العظيمة: العلم ومعرفة العلم والعلم والعمل والدعوة، العلم والعمل والدعوة. فهذه 3 مسائل مهمة جدا يجب أن تكون في منظور كل مسلم وفي خطة عمله ومسيرته في الحياة. نعم. قال رحمه الله: 4 الصبر على الأذى فيه. نعم، هذه المرتبة 4 وهي الصبر على الأذى فيه، يعني أنك لن تدعو الناس إلى ما يخالف أهواءهم، لأن الناس وكما قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والناس كثير منهم يتبع هواه ولا يتبع الهدى، يتبع الهوى ولا يتبع الهدى. فأنت إذا دعوت الناس ستجد معارضة وستجد استهزاء وربما ستجد أذى. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان هذا جزء من موقف الناس منهم، أذيتهم ومحاولة قتلهم وإخراجهم من بلادهم وإيصال الأذى إليهم وإلى أصحابهم، وهذا أمر يعني درج عليه أهل الباطل مع أهل الحق. ولكن المؤمن يعلم أن العاقبة لمن اتقى، يعلم أن العاقبة لمن اتقى، فليس الأمر إلا أن يصبر. فلن تحصل ما تريد من الفوز والفلاح لنفسك ولغيرك إلا بالصبر. لهذا جعل الصبر المرتبة 4، لأنك إذا دعوت فإنك ستؤذى. فإذا أذيت ليس لك مطية للثبات والاستمرار إلا الصبر، يجب عليك أن تصبر كما أمر الله تبارك وتعالى أنبياءه، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال له: وما صبرك إلا بالله. لا بد أن يصبر المؤمن، فإن لم يصبر فالحقيقة أنه لا يمكن أن يدعو ولا يمكن أن يعمل. وأهل العلم يقسمون الصبر إلى أقسام عدة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، وصبر على الأذى في الدعوة إلى الله. لا بد أن تصبر على هذه الأشياء كلها ليتحقق لك الإيمان، ليتحقق لك الإيمان، وليتحقق أن تكون على منهاج النبوة، وليتحقق لك أن تكون على منهاج النبوة. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم، استدل الشيخ رحمه الله تعالى لهذه المسائل الأربعة التي ذكرها بهذه السورة العظيمة، بهذه السورة العظيمة، وهي قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية على قصرها وقلة كلماتها، لكنها نبراس وقاعدة ومنهج لكل مسلم يريد الله عز وجل والدار الآخرة. فالله تبارك وتعالى لبيان عظمة هذه الكلمات، وكل كلام الله عظيم، وكل كلام الله عظيم، أقسم هنا بالعصر، قال: والعصر. والعصر هو الدهر والزمن الذي يتضمن أعمال العباد خيرها وشرها، الذي يتضمن أعمال العباد خيرها وشرها. فكل أعمال العباد محصورة في الدهر الذي عاشوه والذي حسب عليهم منذ بلغوا إلى أن يموتوا. فالله تبارك وتعالى أقسم بالعصر، والله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، لكن الإنسان لا يجوز له، المسلم لا يجوز له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. ثم عقب الله تبارك وتعالى على هذا القسم: إن الإنسان لفي خسر، أكد ذلك أن الإنسان يعني جنس الإنسان قد خسر خسرانا مبينا. ثم استثنى منهم نسأل الله أن نكون جميعا من الذين استثناهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. إلا الذين آمنوا، والإيمان هو معرفة الله، المعرفة الصحيحة، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام، وعملوا الصالحات، يعني قرنوا الإيمان بالعمل، قرنوا الإيمان بالعمل، وتواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق الذي عرفوه وأرشدهم الله تبارك وتعالى إليه، ولم يوقفوه عند أنفسهم بل بثوه في أهلهم وفي من حولهم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأنك لا يمكن أن تصل إلى الله تبارك وتعالى وتلتزم دينه إلا بالصبر. فلذلك الله عز وجل بين أن المسلمين والمؤمنين وأهل الحق يوصي بعضهم بعضا بالصبر، لأنه لا يمكن أن تنال مرادك إلا بالصبر. لهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن تأمل هذه الآية العظيمة، وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 هجرية رحمه الله، أحد الأئمة الكبار وأحد الأئمة المتبوعين من أصحاب المذاهب الأربعة، قال رحمه الله تعالى بعد تأمل لهذه السورة: لو ما أنزل الله تبارك وتعالى حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني في أنها وضعت المنهج الحقيقي للنجاة، أنها وضعت المنهج الحقيقي للفلاح، أنها وضعت المنهج الحقيقي لئلا تكون خاسرة، لأن الله في بدايتها أقسم: إن الإنسان لفي خسر. من الذي لا يخسر؟ هو من طبق هذه الوصايا الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، تأكيدا لهذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في البداية بالعلم، ونحن نعلم ونتأكد ونوقن أنك لن تعبد الله حتى تعرف، فإذا لا بد من معرفة الله عز وجل. من هو هذا الرب الذي مطلوب منك أن تعبده من حين تؤمن إلى أن تموت؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تنفق مال، تنفق وقت، تنفق جهد، قد تقاتل في سبيل الله، تبذل مالك، تبذل دمك، في سبيل الله، من هو هذا الذي نبذل من أجله؟ ذاك الله تبارك وتعالى، ذاك الله عز وجل. فإذا أولا العلم، والبخاري رحمه الله تعالى لعظيم فقهه رحمه الله جعل في كتابه العلم في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، يعني لا بد أن تعلم حتى تعمل، ولا بد أن تعلم حتى تقول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد إذن من العلم أولا. فاستدل الشيخ رحمه الله تعالى بصنيع البخاري رحمه الله، والبخاري استدل بالآية في سورة محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجعل العلم قبل العمل، جعل معرفة الله تبارك وتعالى وأنه لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق سواه، وأنه سبحانه وتعالى الذي يجب أن تصرف العبادة، أن تصرف العبادة كلها له، جعل ذلك أولا تعرفه. فإذا عرفته بعد ذلك تتجه إلى العمل. وعقب على ذلك بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا الله تبارك وتعالى في هذه الآية بيّن أن العلم أولا، والعلم كما قلنا هو الذي يمهد لك الطريق إلى النجاح والفلاح. وهذا أمر متفق عليه، هذا أمر متفق عليه بين بني آدم. فلو أنت أردت أن تبني بيتا لا بد أن تعلم، أو تذهب إلى من يعلم ليعلمك ماذا تعمل، تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. هذه سنة طبيعية، ولسنا كالحيوانات والبهائم مجبولين على الأشياء جبلة، إنما نتعلم ومن خلال التعلم نستفيد ونعمل. فإذا أولا العلم، والمقصود بالعلم هو العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة. لأننا لا نعرف الله تبارك وتعالى من كلام فلان وعلان، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي عرفنا بنفسه. فلذا لنا أن نشرف أو أن نتشرف وأن نرفع رؤوسنا عالية أن تعليمنا مباشر من الله تبارك وتعالى. إنما أنزل بعلم الله، هذا علم الله تبارك وتعالى بثه فينا، هذا علم من علم الله بثه الله فينا. فلنا أن نشرف ونتشرف ونرفع رؤوسنا عاليا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني رفعة أن تكون تعرف الله تبارك وتعالى بكلام الله. هذه نعمة عظيمة، لا أعرفه بكلام فلان وعلان، ولا أعرفه بقول الشيخ الفلاني ولا العلاني، إنما عرفته عرفني الله تبارك وتعالى هو بنفسه. وإذا قرأت القرآن عرفت الله عز وجل معرفة هي المعرفة الكاملة التي تحتاج إليها في دينك، وتحتاج إليها في سيرك إلى الله تبارك وتعالى. فإذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا ابتدأ بالعلم لنكتة عظيمة مهمة. وهذه الأمة أمة أمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاها الله تبارك وتعالى هذا العلم، وهو أعلم العلوم وأشرف العلوم وأعلى وأحكم العلوم، وهو كتاب الله عز وجل والوحي والنبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فارتبعت بالدنيا بعد أن كانت في الحضيض، صارت في رأس الأمم، صارت في رأس الأمم، وذلك فضل الله عز وجل. ثم قال الشيخ هنا فبدأ بالعلم قبل، ثم قال الشيخ البخاري يعني صاحب الصحيح، لأن هذا نقله من الصحيح، يقول فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن القول والعمل مبني على ماذا؟ على العلم. نعم. قال المصنف اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. نعم. بعد أن انتهى من الأربع مسائل التي أتت على جميع ما يجب عليك اعتقادا وعملا ودعوة ومنهجا للدعوة، بدأ بثلاث مسائل مهمة تتعلق بالعلم، تتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله، نعم، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. نعم، هذه المسألة الأولى. قال أولا العلم، وأعظم العلوم معرفة الله تبارك وتعالى. ماذا نعرف عن الله؟ ماذا يجب أن نعرف عن الله؟ انظر رعاك الله هذا الترتيب العلمي العظيم لهذا الشيخ والإمام الكبير. قال أن تعرف أن الله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا جل وعلا. نعم هذا أول العلوم، أول ما يجب عليك أن تعرف أن الله هو خالقك ورازقك، أن الله هو خالقك ورازقك. ولا يخفى على شريف علمكم أن معرفة الله معرفة فطرية، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى، لأن الدين كله يقوم على هذه المعرفة، كل الدين يقوم على هذه المعرفة، وهي معرفة أن الله هو الخالق الرازق. فلذا الله تبارك وتعالى غرسها في فطرنا، غرسها في فطرنا، حتى إذا قيل لك لماذا لا تعبد الله تقول من الله؟ لا أعرف الله، ما أدري من الله. لا، مغروس في فطرتك أن الله موجود وأن الله خالقك، أن الله موجود وأن الله خالقك، هذا مغروس في فطرتك، لا يمكن أن يفوت عليك إلا بالتجاهل والجحود، كما كان من فرعون حين جحد فقال وما رب العالمين. فإذا ليس للملاحدة المعاصرين ولا السابقين حجة في إنكار وجود الله تبارك وتعالى، لأنه قد غرس الله تبارك وتعالى في فطر ابن آدم ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يولد على فطرة الإسلام ويولد وفي قلبه شهادة أن لا إله إلا الله، لكن يبين عنها لسانه أو لا يبين عنها لسانه، أو نسأل الله العافية تتكنفه المثبطات والمحرفات فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذا الذي يقع. وإلا الله تبارك وتعالى مغروس في فطرنا. وانظر رعاك الله أعظم ملحد وجد على وجه الأرض ليس هؤلاء المعاصرين، هؤلاء لا يساوون شيئا بالنسبة لإلحاد فرعون، لأن فرعون مع إنكاره لوجود الله زعم أنه رب العالمين، فالله تبارك وتعالى جعل ذلك نبراسا لنا لنستفيد في موقفنا من وساوس الشيطان وموقفنا من ملاحدة الإنس الذين يحاولون أن يصرفوا الناس عن دين الله. فالله تبارك وتعالى قد ذكر، قال تبارك وتعالى في قصة موسى قال فرعون وما رب العالمين، ماذا قال له موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. كلمات قليلة لكنها ألجمت فرعون، ما استطاع أن يجيب، وأي واحد منكم فكر في إجابة لا يستطيع أن يجيب إلا بالإقرار. نعم، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لم يجد فرعون جوابا وهو بين في أبهة ملكه، لو كان عنده أدنى جواب لقاله، لكنه أخرسه الحق، لا يستطيع أن يجيب ولا يمكن لأحد أن يجيب إلا أن يقول الله. وحاول ذلك مع كل ملحد، حاول ذلك مع كل ملحد لا يستطيع أن يجيب، وفرعون لم يستطع أن يجيب وهو أعظم ملحد. فقال الله، قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال فرعون قال لمن حوله ألا تستمعون، لم يجب. قال له موسى عليه الصلاة والسلام قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فنسأل الله العافية لكمه لكمة قوية، إذا أنت تقول ربنا فمن رب الأولين؟ من رب آبائنا الأولين؟ لم يستطع أن يجيب فرعون، فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فضربه الضربة القاضية كما يقال، فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فرعون لم يستطع أن يجيب، ماذا قال له؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فإذا هذا دليل على أن الإنسان مفطور، ولهذا الله تبارك وتعالى قال عن فرعون فلما جاءهم موسى بآياتنا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلما جاءهم موسى بآياتنا مبصرة جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فظلموا بها فظلموا فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحد ماذا يعني جحد؟ معنى ذلك أظهر التكذيب وهو في قرارة نفسه يقر، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى لموسى عن موسى عليه الصلاة والسلام فرعون، قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فإذا نحن قد خلقنا الله مفطورين على الإقرار به. فإذا قال الشيخ هنا إن الله أول العلوم أن تعرف أن الله خلقنا ورزقنا، فإذا هذه قضية متفق عليها بين كل بني آدم. القضية الثانية أنه لم يتركنا هملا، أنه لم يتركنا هملا، فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا لغاية مهمة، لغاية مهمة، فلم يتركنا هملا، لم يتركنا نرعى كالدواب لا نعرفه ولا نعبده سبحانه وتعالى، بل أرسل لنا رسلا يعرفون ماذا يريد الله تبارك وتعالى لنا منا، وماذا يرضيه عنا، وماذا هو جزاء من أطاع الله تبارك وتعالى. أرسل إلينا رسلا، فلذا قال الله تبارك وتعالى أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كانت علقة فخلق فسوى. لا بد أن يؤمر ولا بد أن ينهى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا بد أن يؤمر وينهى، لأنك خلقت لغاية، خلقت لغاية وهي عبادة الله تبارك وتعالى. فإذا لا بد من الأمر والنهي، لا بد من الأمر والنهي. نعم. قال رحمه الله ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم. كما أن الله تبارك وتعالى خلقنا خلقنا ورزقنا، فإنه لم يتركنا هملا، لا نؤمر ولا ننهى، ولذلك أرسل إلينا رسلا، لأنه لن يخاطب الله كل واحد منا، وإنما خاطبنا من خلال رسله، من خلال رسله أولئك المصطفين من البشر، المصطفين من البشر، هؤلاء المصطفين من البشر الله تبارك وتعالى اختارهم واصطفاهم ليكونوا رسلا مبلغين، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد أن يكون للناس من يبلغوهم. فلذا الله تبارك وتعالى اختار أكمل البشر، إن الله اصطفى من الملائكة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفى أناسا معينين، اصطفاهم ليكونوا هؤلاء في الحقيقة رسلا بينه وبين خلقه يبلغونهم، وهم على الكمال الخلقي والكمال الخلقي والصدق وكمال الصدق وكمال الأمانة وكمال الأداء. إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى هؤلاء جميعا ليكونوا هم الوسطاء بينهم وبين خلقه. واستشهد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله بقول الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان هو حظنا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو مثل غيره ممن قبله من سبقه من الأنبياء، جاءوا بهذه المهمة وهي تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى وإيصال ما يحب الله تبارك وتعالى للناس وإيصال ما ينجي الناس يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. وهذا هو من أعمال الربوبية، هذا من أعمال الربوبية، لأن الله تبارك وتعالى هو ربنا، فما دام أنه ربنا هو الذي يهدينا ويتصرف بنا ويدبر أمورنا، ومن تدبيره إرسال الرسل إلى الناس ليهدوهم إلى صراط الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، هذه المسألة الثانية المرتبطة بالمسائل الأربعة، وخاصة المسألة الأولى، وهي أن الله لا يرضى أن يشرك به، هذا الذي خلقنا، كما أنه لا خالق معه ولا رازق معه ولا مدبر للكون معه، وكل ملحد وجد على وجه الأرض لم يستطع أن يقول أن هناك خالق غير الله، بل لا يوجد من قال إنه الخالق إلا الله تبارك وتعالى، لا يوجد، ولم يتقدم أحد لهذه المهمة ويقول أنا الخالق إلا الله تبارك وتعالى، إلا الله عز وجل هو الخالق الرازق وحده جل وعلا. فما دام أنه الخالق الرازق فإذن لا يستحق أحد العبادة إلا هو، إذن لا يستحق أحد العبادة إلا هو. وهذه أس دعوة الرسل، وهي عبادة الله تبارك وتعالى، وهي عبادة الله عز وجل. فكل الرسل قالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الرسل قالوا ذلك، نوح وهود وصالح وإبراهيم ومن بعدهم من الأنبياء كلهم قالوا هذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا بد أن توحد الخالق وتوحد الخالق بالعبادة، فكما وحدته بالخلق وحده بالعبادة، وحده بالعبادة، لأنك إن لم توحده بالعبادة فأنت في الحقيقة صرفت شيئا لا إلى من لا يستحق منه شيئا، وتركت الذي يستحق ذلك وحده لا شريك له، وهو الله تبارك وتعالى. ثم استدل بقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال هذا الكلام، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تدعوا، لا تعبدوا، لا تسألوا، لا تتوكلوا، لا تصرفوا شيئا من العبادة لغير الله، لأن المساجد كلها لله، يعني مواضع السجود والعبادة إنما هي لله وحده لا شريك له، إنما هي لله وحده لا شريك له، أما من دونه فإنهم لا يملكون شيئا، فإنهم لا يملكون شيئا. لهذا قال الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانظر رعاك الله هذا الترابط العظيم بين هذه المسائل والمسائل الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فكما جعل أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر، جعل هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن المعبود أن الخالق هو الله عز وجل وحده، وهذا أمر فطري، لا يوجد من أنكر ذلك، لا يوجد من ادعى أنه خالق غير الله. فإذا كان لا خالق إلا الله إذن لا معبود إلا الله، إذن لا معبود إلا الله، وهذا تطبيق شهادة أن لا إله إلا الله. فإنك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله قلت لا أعبد إلا الله، وإذا قلت في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين فقد صرحت أن معبودك هو الله تبارك وتعالى، وأن المعين لك على ذلك هو الله عز وجل وحده لا شريك له. قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، هذه المسألة الثالثة من لوازم المسائل الأخرى التي قبلها. فإن من لازم إقرارك لله تبارك وتعالى بالربوبية وأنه هو وحده المعبود سبحانه وتعالى دون غيره، من لوازم ذلك أن توالي من يواليه الله تبارك وتعالى ومن يوالي الله عز وجل، وتعادي أعداء الله، وهو الذي يسميه، وهي المسألة التي يسميها العلم الولاء للمؤمنين والعداء للكافرين والبراءة من الكافرين والكفر. فهذه من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله. لهذا يقول الشيخ أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. يعني لو كان هذا العدو قريب لك جدا فإنك لا تواليه، لأن الله تبارك وتعالى هو ولي المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فأنت وليك الله والكفار وليهم الطاغوت، والطاغوت عدو لله، فكيف توالي أعداء الله؟ ليس لك أن توالي أعداء الله، لأنهم في الحقيقة يناصبونك العداء. الكفار يناصبون المسلم العداء، وهذا ما ذكره الله عز وجل وبينه، وهو حقيقة موجودة يستطيع الإنسان أن يلمسها. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فهم يعادونكم إلى العظم كما يقال، إلى النهاية، إلى الغاية يعادونكم. فإذا المفروض بكم أن تقابلوهم العداء، المفروض بكم أن تقابلوهم العداء، والله تبارك وتعالى قد أمرنا بذلك وجعل هذا من الصفات العالية لأهل الإيمان. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى كما في الآيات التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. معنى ذلك أن الذي يلتزم هذا الواجب العظيم هذا موعود بأن الله يكتب الإيمان في قلبه، وأن الله عز وجل يجعله من حزبه المفلحون، وأن الله يجعله من حزبه المفلحين الذين في الحقيقة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا من لوازم الإيمان بالله تبارك وتعالى هو أن تقر أن تعادي أعداء الله، والكفار كلهم أعداء الله تبارك وتعالى، الكفار كلهم أعداء الله، وهذه ملة إبراهيم كما قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فمن لوازم هذه الأصول العظيمة التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وهي الإقرار لله بالربوبية والألوهية، والإقرار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، الولاء والبراء، الولاء لأهل الإسلام والبراء من الكفار. والآيات في معنى أو في الدعوة والأمر بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين كثيرة في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا من لوازم هذه الكلمة معاداة أعداء الله، لأن الكفار أعداء الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. وكما قلت هذا من لوازم الإيمان. وبهذا العرض أو إلى هذا المكان نتوقف من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا ويأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم جميع المسلمين.